الإجابة الصحيحة هي جيم. تتكون الغازات المنبعثة من أنابيب تخريج الغازات المحروقة للعربات من 80 إلى 90% من مواد غير سامة أزوت وماء، ومن 10 إلى 15% من الغاز الكربوني ثاني أكسيد الكربون، أهم غاز متسبب في الانحباس الحراري وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الكون، ومقدار صغير من 0.5 إلى 10% من مكونات سامة. تبعث سيارة عادية كل ساعة معدل 100 إلى 300 متر مكعب من الغازات، وباحتساب عدد السيارات هنالك ما يقارب عن 500 مليون من الأمتار المكعبة من هذه الغازات منبعثة كل 24 ساعة بمدينة كبيرة، أي من 25 إلى 50 مليون متر مكعب من مكونات سامة في اليوم الواحد. ثاني أكسيد الكربون هو أخطر هذه الغازات، دوره في الانحباس الحراري ونتائجه على الكون وعلى بقاء الحياة لا يتطلب مزيد الإثبات والتوضيح.